بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب بيع ضراب الجمل. رتقي أباهنتي بيعي سعدينتي سببابيه. طيب، بيعبو مرك إطلاقي إجارة إيو اللبضب وسوق لها، يعني إجارة دي إيو تيكا لأو إيادنا تملك العين، عين تئن لملكي إيكو جيرتين اللبضب وسوق لها، يعني وهي مرك بيع الليرا لبو قيب سما بيع الأعيان إي بيع المنافع، أعيان لك لقدنا إيو لك لملكينا إيو إيو إنان عين لملكينين، لكن عين تاس نعفقية دي إن لملكينا إيو. marka labadiiba halkan marka beec buu asagu idlaaqay ijaaro maa laga wadaa mase waa beec labada waa la yidhi. ayib, diraabiljamalna marka waxaa weeyaan ratiga boodidiisa ama abaahintiisa qofka inuu markaa wax ku qaato, oo ninka ratiga leh markaas uu wax ka qaato kan kale ee marka isaga ee xoolihiisa u rabo. wabilisnaadi qaala akhbaranii ibraahim ibnu lxasan wahuwa almisiisiyu can xajaajin قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو الرابع عن ضراب الجمل وعن بيع الماء بيه إبنته ذو الرابع وبيع الأرض للك إبنتي سأل الحرث إن لو إبيه بارش الدرتين. يبيع الرجل ننكو حقذي أرضه للك سأل وماءه بيه سأل. طيب، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قيبتا وصمرني بيع هذا وحكا وضع للكي إن لإجهاره وببعض ما يخرج يوحس لقو إجهاره وحيابها سؤال مهلو شايد كي سمرك وأنها عن بيع ضراب الجمل قيل أمرتك أبا هنتيس بيع هذا وارب رسولك صلى الله عليه وسلم. حديث كان هذا مرك لفظ ترجمه وافقه وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي. إسحاق بن إبراهيم وأبو يعقوب الحنظلي عن علي بن الحكم حاء وأخبرني حميد بن وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل نبي وحو ريبي قورك بيهيس عصب الفحل العصب بمعنى وحال ليرا هذا ماء قورنا مرك فحل غنى رتيغا يأرقيغا يديبيغا يكل وان قكرا وجنس والبو حيوان قوركيس عصب يقولون مرك أي ماءه بيه سواء يبوذي الديس يضرابه وضرابه. يقال حالير أعصب الرجل إذا أنزى وعدي مرك أو بوتي. طيب طيب، نهي مرك الرابي أما نهي الذي سمحيته دور علبه وا كو عليان اولا وحيت مقدور التسليم غير مقدور التسليم فرتيغان مركه بيه اما شهودي سادات اجارته سي هذه لو دوم بخي كرتا وحساب كو خيران و ربيتان كيس يا حال كيس يا سيده او يحي واخ كو خيران مركه غرر با كو جيره او غير مقدور التسليم ما انت هذه كان لو دوم ما كيني كرت وحساب كو خيران وها كلو ليري غير متقوم وحقي ما يسمع ما بأهم سين لو قيمين أنا دور رب ما أنت لأنه بودا دي أدونه هل مر بودا وكتجا وح أو ما هن يعني لا ضبطين كر تقويم لو سماي كر لنا عكلنا وغير معلوم ما بالله يقان بوحان أنت هاس وجوه داس مرك أيو حكوية يعني يا الغرابة وان غرر بيسو إيمانه وجه أو مرك شافعية يحنا بلده بأيه وحي قبان إجارة ذي سؤنة بنانتهاي إذا كانت في مدة معلومة haddii muddo la yaqaan ay tahay, isi waxaan soo haysana hal maalin, toban maalin, haddii la yidhaahdo waa qadarmi. xasanulbasri ibnu siriin ayaana ku tageen, riwaayo can maaligna way tahay, abharina riwaayadaasuu xoojiyey, min almaalikiyati ka mid ah. nahyigaanna waxay ku xambaareen haddii waqtigu majhuul yahay, laakiin haddii waqtiga la yaqaano mayay dhahen. laakiin yani jahaalo iyaba haddaad ka soo tagto waa bgayru waa manfaco adiga aadan hoo qofka dhihi karin. saa darteed marka sidiisaba waaba nahyigaani marka waa mudlaq mana banaana. وبه قال أخبرنا عصمة بن الفضل وهو النميري النيسابوري ثقة قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي وهو أبو إسحاق الكوفي ثقة قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعق من قلدا كم ذا أيايمد axadi bani kilaab, ree bani kilaab lafahooda mid ka mid ah, ilaa rasuulillaahi buu yimi sal allahu slam nebiga, fasaalahu wuxuu su-aalay, can casbi lfaxli, qoorka biyihiisa ma la gedi karaa, ma la ijaari karaa? fanahaahu can dalika, waa ka reebay nebiga sal allahu slam, fa qaala, wuxuu yidhi, innaa anagu nukramu calaa dalika, waana lagu karaameeyaa. ana waxay tahay yukrimuna annaasu calaa diraabi faxlina lahum, waan ugu karaameeyeen macnaheeda hadiyey waxbay noo keenaan. meeshaana macno kalaa laga qaadanayaa, waxa la diiday waa shardiga, intaas isi, intaasaan kaaga gaday, intaasaan kaaga ijaaray, waayo waxa la reebay. laakiin ninka hadduu iska kaa siiyo caariye ahaan, asagoon waxba shardisanin, hadhow marka aada wax iska siiso, maadaama ixsaan un uu kuu falay asagoon shardisanin, adi aada wax siiso, ikraam iyo hadiyad waa la ogol yahay. xadiidkan taasuu tusaa ee waxa la diidaayo waa maxay? wax laysku shardinaayo oo beec noqonaayo. marka innaa nukramu calaa dalika, qoor marka nalaga qaato annaga, oy dad naga qaataan un caariyeysiino ay ku soo danaystaan, hadiye iyo waxbay noo keenaan, annagana ma warsanno, waa ka qaadanaynaa. taas marka waa inay banaan tahay. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحرابي عن كسب الحجام, ninka wax toobo kasabkiisa, yani ninka toobinta ku shaqeysa kasabkiisa ayuu reebay. waa nahyu tanziih, waxaana laga qaadanaa nebiga isaga inta la toobay ayuu diinaar siiyey, inta la toobay wa acdaa abaa daybata diinaaran, ninkii toobay hal diinaaruu siiyey. ibnu cabaas marka wuxuu yidhi walow kaana xaraaman, hadduu xaaraan ahaan lahay maba siiyeenba nebiga sal allahu slam. taasaa marka waxaa laga qaatay nahyiguna tanziih yahay dhinacan oo kasbulxajaamka. sababkuna waxay tahay xoogaha shaqo danaa'a ku jirta, waa waagii hore, curfiga laftiisu waa isbedelaa moogtahay, hadda sidaas ma aha. waayo markii hore waa dadka waaweyn waa garo karaan oo gees lo-aad ama yacnii koob inuu inta saas u saaro, maanta dhan markuu togo ayuu haddana sarsaraa, afka waa dhuuqaa, dhiiggiiba afkiisa soo gelaayo. waxaas waay waxa marka xoogaa danaa'a ku jirto. ama laakiin hadda maxaaba af lala gaarahna, bahal marka vacuum ayuu dhaqdhaqdhaq intuu saa ugu siiyo ayaa waxa dhanba ilbiriqsi meeshu waa soo togmi. sidaas markuu u sarsarana dhab markuu ku siiyey dhiiggii meeshu iska soo gelaa, waa daadinaa. curfigu waa isbedelaa marka dadaa hadda ku shaqaysto oo weliba shaqadooda ay heer sare ku tahay. ayb waxaa dhici karta marka acraafta un inuu da w awalna xaaraan maba ahayn, wa can thamani lkalbi, eyga lacagtiisana nebigu waa reebay, waa soo marnay, ma banaana kaas, wuxuunan u banaanayn linajaasatihi, najaasnimada. marka haddii najaasa lagu cileeyo kalbusaydka iyo midka kale ee aan waxba danla-aanta loo haysto, labadaba isku mid waayo, ilee labadaba waa najaasa. Wa casbi lfaxli, iyo qoorka biyihiisa. وبه قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون وهو الرقي أبو العباس العطار ثقة قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم. طيب سفيان مركو الثوري حديثك مركو شعبا وليه ثوري وليه عن أبي سعيد الخدري وما كان مت حديث كلاوه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل أي نبي الرابي. وبه قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم أبو حازم أي بعض النسخ أبو حاتم وتصحيح. طيب وايه meeshaas marka qaarkood waxay ku ziyaadiyeen nuskhatan bacd nusakh khad ama far ka duwan farti makhduudka oo korkana sax looga qoray tasxiix ayay can abi hurayrata ku ziyaadiyeen. meeshaas marka waxaad dareemaysaa xataa makhduudka far ahaan farta ka duwan waa la gara jiray, yani far ka duwan fartii uu ku qornaayay kitaabka ayaa waxaa lagula qoray can abi hurayrata, korna waxaa laga saaray calaamatu sax. calaamadaasna de mustalaxa waxa lagu qoraa waxay tahay hadal aan riwaaye ahaan u soo aroorin laakiin macno ahaan sax ah. ayib xaashiyadana waxaa lagu qoray yani fi laطraafi hada alxadiiثu bicaynihi can abi xaazim can abi hurayra. badrulmuniirkana waxaa u nisbeeyey cinda annasaa'iyi can abi xaazim can abi hurayra ila annahu qaala can casbi lfaxli taysi ayuu yidhi meeshaas daba dhigay. markaasuu yidhi haakadaa rawa annasaa'iyu. badrulmuniirka yaa lahaa ibnulmulaqin, isaga marka wuxuu yidhi nasaa'i buu u nisbeeyey can abi xaazim can abi hurayratuu yidhi, lafdigana muxuu ka dhigay waa casbi lfaxli taysi orgigii ayuu ka dhigay nasaa'i buuna u nisbeeyey. ibnu xajar xataa tayska waa u nisbeynaa fatxulbaariga. nuskho kale xaashiyadeeda waxaa lagu qoray oo min nusakhi lmujtaba ah can abi hurayrata qaala nahaa rasuulullaahi, wuxuu noqonaa markaas mursal sida noo taala. wa fi lkubraa sunanu lkubraana can abi xaazim can abi hurayra. ayib أطرافتنا كتب الأطراف يعني تحفاها مسند أبي هريرة أي النسائل اللي وقشا يقول بهذا السند وبهذا اللفظ وركاس أن مرك معنيس محون نقونا يا محون نقونا أبو هريرة ما يشوى كجرا إنو أبو هريرة كجرا إنو كم قيه هنا حديث كذا مرسل وكون نقونا هدو كم قيه إذنك أبي هريرة ما إذنك قدره. marka sunan lkubraha waa ku yimid saasaana fiican. qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama can thamani lkalbi wa casbi lfaxli ayuu reebay. tayib tayib halkan marka hoos wuxuu ka sheegaa tirmidi fi lcilal lkabiir qaal albukhaariyu laa aclamu axada rawaa hada alxadiida gayra bni fudayl bis. abu xaatim wuxuu yidhi akhsha anahu yacni bna fudayl, yani ibnu fudaylku araada wuxuu rabay abaa sufyaan can jaabir can innabiyi sal allahu salam wabnu fudayl qad ghalita cala alacmash, acmash riwaayadiisi waa ku qaldamay fii gayri shayin alxadiid wax ka badan. daara qudni wuxuu yidhi yarwiihi alacmash waikhtulifa canhu farawaahu abu cubaydata bni macnin wa asbaatu bnu muxamed can alacmash can abi xaazim can abi hurayra waa taas can innabiyi sal allahu salama wa waqafahu jariirun can alacmash wa khaalafahu muxamed bnu fudayl farawaahu can alacmash عن أبي صالح عن أبي هريرة هل كسؤالي وتابعه محمد بن طلحة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لأنه وقفه كل وكينا مرمى إمام دون ما لك ليكون. قال باب الرجل يبتاع البيع وباب يقفك بيع قدناه فيفلس حبو قدنا يا مشتري واي فيفلس وعيرتوبه ويوجد المتاع بعينه ألابتي أو قطي أو لعكتي أو نمبحنن إذا عينتي دين والقاك هلي نكاس سيليلا حر بعدين وكال قرقاد من عيرتوبي ودين أي كبضتي وضبضن أي دين كليهين نكاس goorma dadka qaarna wuxuudii haday ninki ag yaalaan waa qaadanayaan haddii wixii uu laga qaaday aynan oolin ama cayntu wareegtay ama isbedeshayna dadka deynta kule ayuu iskala mid ahaana mas'aladaas ayuu rabaa inuu marka meeshaan u baabiyo alaabuu iibsaday deynaa ayuu ku iibsaday deyntii uu bixi waayey duyuun iyo deyn badanaa korkortay sidee dadka deynta kule u kala yeelanayaan ninkan waxa hadda gacanta ugu jira wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana laysu can yaxya can abi bakri bni xazmin can cumara bni cabdilcaziiz can abi bakri bni cabdiraxmaan bni lxaris bni hishaam can abi hurayrata can rasuulilahi sal ll slama qaal ayuma mri'in qofkii ahoo aflasa oo ceyrtoobay yani aflasa macnaha waxay tahay ninkii waa ceyrtoobay waa kacay deynta iyo wuxuu haysto deynta lagu leeyahay badan asalkuna aflasa yani ninku marka uu xoolo haysto daraahim iyo danaaniiruu haystaa laakiin fuluus marka fuluus waxaa la yidhaha lacagtan kumiga iyo taanada iyo kale ah ninkii marka waxaa laga wada waa lacag yareeyey daraahim iyo danaaniir ma haayo lacag oo wuxuu haystaa iska yar qofkii ahoo ceyrtoobo uma wajada helo rajulu nin uu helo cindahu agtiisa silcatahu badeecadiisii uu ka gaday bicaynihaa caynteeda uu ku helo fa huwa owlaa bihi isagaa ku habboon yo uga habboon yahay dadka kale oo deynta ku leh min hayrihi buu uga habboon yahay hayrkiis nin baad alaab ka gaday deynuu kaaga qaatay waa ceyrtoobay alaabtaadii oon isbedelinuu gacanta ku hayaa tartiib baad soo qaadanay oo soo dhufsanay nin iyo maal maalkiis aragtiyaa ka dhaxaysa maahan xoolihiisii marka waa ka qaaday xoolihii marka adiga xoolahaaga waa ka qaaday laakiin bicaynihaa baa lagu xiray bicaynihaa waa mafhuum yani waa qeyd maxaa laga fahmaa shaygii haddii cayntiisi isbedeshay waa nuqsaamay waa ziyaaday sidii aada uga gaday maanta maaha ma qaadan kartid dadkaa ula siman tahay uswatulquramaa ayaad leedahay oo ninkii mathalan baabuuruu kaa gatay baabuurka waxbaa ka dhidhinaay waa buuxiyey marka berihii ka dhinaay iyo wixii kale iyo waxbuu ku dardarsaday baabuurkaagii hadda marka waa waxbaa ku ziyaaday bicaynihii meesha ma taal ma yaalin ma qaadanaysid adiga marka dadkaa ula sinaanay hadhow deynta wabihi qaala akhbaranii cabdiraxmaan bnu khaalidin wa ibraahim bnu lxasan wallafdu lahu qaala xadathana xajaaj bnu muxamed qaala bnu jureyjin akhbarani bnu abi xusayn an abaa bakri bna muxamed bni camri bni xazmin أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة حديث كيمرك أبو هريرة أكورناه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل قفك يعدم وحويني إذا وجد عنده هديئتي سلقها له المتاع ألابتي أو دين سدي بعينه عينتي إذا لقها له wacarafahu qofkiisiina uu garto yaa iskale annahu lisaaxibihi annahu maalkaas cayntaas mataacdaas lisaaxibihi baa iskale saaxibkiisi alladii saaxibka oo baacahu isaga ka gaday ninkii ka gaday baa xoolahaas qaadanaya waxaa la mida iyadana rahanta, ninkan deynuu ninkan ka qaatay, rahan ii dhiguu yidhi, rahanuu u dhigay rahantaas yacni maal ahaan yaa iska leh, ninka deynta lagu leeyahay maal ahaan iska leh, laakiin cayntaas maadaama uu ninkii deynta laga qabay uu fiirsanayay gacantana ku hayay, suuqa marka la geeyo la gado, ninkaas murtahinka deynta ka maqan tahay oo cayntan rahanta loogu dhigay, cid lale ma jirto. Isaga kuwa wixiis ka oofsanaya wixii soo haruu kuwa kale siina, oo yacni marhuunta waxaa ku xaq badan murtahinka, dadka kaloo deynta kule gadaalay marayaan. Laba masalo waa taas. Marka masalo kale waxay tahay ninkii waa ceyrtoobay, wax gatay, deynaa lagu yeeshay deyntii, laakiin xoogaayuu iska bixiyey, shaygan $100 lagu soo gaday, $30 sii bixiyey, lacagtii qayb ayaad qaadatay, hadhow marka maalkii baan ku soo dhagaa, sax maaha, dadkaasaa ula sinaane. Oo xadiid kale isaga wuxuu ahaa riwaayo maalig oo warinayay, inkastoo mursal ay tahay laakiin la xoojiyey, ayumaa rajulin baaca mataacan fa aflasa aladii btaacahu walam yaqbid albaa'icu min thamanihi shay'an alayhi. Marka aada alaabta ku soo dhagaysid, waa inaad waxba ka qaadanin ninkaas awal hore wax uga hormarsan. Haddii deyntii wax ka mida uu kuu guday ama aad ka hormarsatay, dadkaa ula sinaane. Ayb ayb, walam yaqbid marka waa shardi. Mafhuumkiisu waa maxay? Hadduu wax ka hormarsaday, malaha asaga. Mas'ale saddexaad waxay tahay ninkii waa dhintay, ninkii deynta lagu lahaayaa dhintay, waxa hadda laysku haysto waa dhaxalkiisi, tarikadii. Waa alaabuu kaa gatay, deynaad ku lahayd, waa dhintay alaabtaadii baa, laakiin cayntii alaabtaadii baa meesha taalla, ma ku qabsan ka ma qaadan kartaayo dad mase dadka kale ula sinaane. Meeshaas marka a'imadu waa isku khilaafeen. طيب الإمام الشافعي سيوح ويري الحكم كذلك حكم قصدي هري وصاحب السلعة أحق بها من غيره ننكي مالكي سيادون وحوك قاذن اسبدل كي أو دنتي عيرتوبي ويسي كسو دقا. إمام مالك إمام أحمد نايو حير هذين مايا أسوة الغرماء موتك لمد ما نلاش وحين حجيستين مرسل كمالك ووريي وإن مات الذي ابتاعه كي قطي دينتا لغولها هدي أو دينته مركا يعني أسوة الغرماء ومركا oo kii marka yacni alaabtan marka iibsaday haddii uu isagu markaa uu dhinto, fa saaxibu lmataaci ninkii alaabta lahaa fiihi yacni fiihi uswatu lguramaa dadka deyntuu la siman yahay kaasay deliishadeen. Shaaficina wuxuu deliishaday xadiidu abi hurayra ayumaa rajulin maata aw aflasa fa saaxibu lmataaci axaqu bimataacihi idaa wajadahu bicaynihi, hadduu dhinta waaba la sheegay buu yidhi, waa kaas. Xadiidkan baana mursalka laga hormarinayo, laakiin xadiidkan laftiisa waxaa ku jiro nin majhuululxaal a baa ku jira oo sanadkiisa Abulmuctamir ibnu Camr ibni Raafic la yidhaah. Ibnu Xajar wuxuu yidhi waa xasan yuxtaju bihi, laakiin nin majhuululxaala ku jira. Si kasta ay ahaatay, marka labadan xadiidoo mid walba dacfi ku jiraa, nin walba qabsaday, isagaasuuna marka wax ku dhisay. Hadda marka meeqa mas'ala meeshaa ka soo baxday? Dhowr mas'ala. Alaabtii ka maqnaayad oo arkay oon isbedelin, ninkiina ma dhimanin, waa ku soo dhagaa. Alaabtii oo isbedeshay oo arkay, dadku ula siman yahay. Wuxuu arkay yacni deyntiiba wax ka qaatay, lacag shaygan ninkan deynta uu ku leeyahay alaabtan hadda meesha taallo qiimaheedii wax ka midow hormarsaday, ma u dhowaa karo. Uswatulquramaa waay, waa dhintay. Uswatulquramaa waay cinda bacdi ahlilcilmi, qaar kalena mayba ku soo dhegi karaa meeshaas iyadu khilaafay leedahay. Mas'alada kale waxay tahay, ninkan waa ceyrtoobay, laakiin dadka deynta kule nin ka mida rahana u taallo uu haystaa, rahantaas ninkaana ku xaq leh. Hadhow dadka deynta niyo ku soo dar meeshaan ma dhihi karaan. Sidaasuu marka islaamku ku kala bixiyey dadkan axkaamtii. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح رداد بلوغ المرام كآد أفيرسو حديث تانو وذكينا مذ والبان معنو دانو كليه. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب الرجل من أيال أصيب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي في ثمار بان لغو أصيبه مرأ شأنيقيد ابتاعها أو إيبسدي وكثور الدين انتو مرأ إيبسدي يا مريه كوحلابين دين لغو ياشي مرك وايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوري تصدقوا عليه ورنك وحكو صدقيس وعير توبه فتصدقوا عليه وحكو صدقيسين فلم يبلغ ذلك أرنك مؤنن قارين وفاء دينه deyntiisa oofinteeda. faqaala rasuulullahi sal alla slam nabigu wuxuu yihi khuduu maa wajadtum wixii aad ka hesheen ka qaata walaysa lakum ilaa dalika intaasaadna ku leedihiin walaysa lakum ilaa dalika maxay noqonay marka xadiidkan waxaa loo daliishadaa wadcu ljawaa'ix waana soo marnay soomaa mas'alada wadcu ljawaa'ix culimada qaar waxay leeyihiin de haddii ay tahay mirahan uu iibiyey uu iibsaday markay bislaadeen kabacdii uu iibsaday bishardi alqaci ma bislaanin laakin waa kaad goosana ayuu yidhi saasuu ku gatay waxbaa ka hallaabay deynaa lagu yeeshay deyntiis waa lagu leeyahay haddii laakiin qablal intaynan bislaaninoo mirihii iibsaday inuu goostana ma shardisanin markaas ninkii ka gaday baaba gardarra leh soo maaha wax uu ku leeyahay male markaas wadcu ljawaa'ixa shaafici iyo meelahaas uu gelinaasay laakiin nin sifo sharciya deyn loogu yeeshay warniyo intaan ka qaaday inta kalena malihiidee ka tag da sulxi inuu uga tago ibraa sulxulibraa inuu ugaga taga maahane calalyadi maa akhadad gacanta wixii ay qaado waa laga rabaa asalka amwaasha dadkuna saas ayb culimada qaarna waxay leyihin maya haddii aafa timaado si kastoy ahaataba wixii laga helaa laga qaadana inta kalena waa laga tegaa waa laga tegaadood waajib may ku noqonaha. qaala baabu rajuli yabiicu silcata nin badeecu gadaayuu iibinayaa fayuu gadana fayastaxiquhaa mustaxiqun ninaa yeelanaya alaabti marka alaab nin uu leeyahay ayuu gadana alaabtii markuu gata ninaaba yeelanahay waa dhacdaa soo maha alaabaa laga iibinaa marar qaar nin tuugaaba ka gadaayo isaguna ma oga inuu tuug yahay hadhow marka ninkii lahaaya alaabtii u imaanayo see loo dhaqmaa markaas. wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa xamaad bnu mascadata can ibni jureyjin can cikrimata bni khaalidin qaala xadaanii usayd bnu xudayr ayuu yidhi laakiin saans usayd bnu xudayr tasxiif waay waa usayd bnu duhayr waayo usayd bnu xudayr waqtigan mucaawiye iyo marwaan maba nooleyn basayn marka waa usayd bnu duhayr intana wuu uga hadlay dhaba wa awradahu lmiziyu fi musnadi usayd bni xudayr waraqama lahu calaamata abi daawuud daaluu ku qoray wanasaa'iyi iyo siin uma qaala wuxuu yihi qaala haaruunu waqaala axmedu yacni ibnu xambal huwa fii kitaabihi yacni ibna jureyj waxaa ku taala usayd bnu duhayr walaakin kadaa xadathahum bilbasra uma qaala almiziyu waqowlu axmedu huwa sawaabu lianna usayda bna xudayr maata fii zamani cumar wa sallaa calayhi waman maata fii zamani cumar laa tudrikuhu ayaamu mucaawiya nin waqtigii cumar dhinte ayaamaha mucaawiya soo soo gaaraa. xudayrkan marka waa qalad, duhayr usayd ibnu duhayr ibn simaakin anna rasuul allahi sal allahu alayhi wasalama qadaa, wuxuu xukumay annahu idaa wajadaha fii yadi rajuli, alaabta hadduu qof gacantiis alaabtiisii hadduu nin gacantiis iyadoo ku jirto uu helo, ninka oo kayri lmutahami, asaga aan la tuhmaynin, yani nina khiyaaroodan tuug aadan u malaynaynin, ayaad alaab adiga lagaa xadayaad ku aragtay, asagiina tuug ma aha. fa in shaaa, haddii uu doono, akhadahaa bimashtaraaha, haddii uu doono wixii uu ku soo gatay warnima lagugu dhacay, haa intii aad ninka siisay aan ku siinaya alaabteed igu soo wareeji, saas hadduu doono khiyaarkaas waa qaadan karaa. yaa loogu ixsaan sameynaa markaas ninkan gatay, ninkan alaabta gatay isoon ogeyn gatay, yaa loogu ixsaan falaa, sababtoo ah isaga oo kayru muqasir ah oon gabood falin, in la yidhaah warkeen alaabtan awalba adiga ma lahayn, adna nasiibkaa orod baxtag, xoogaa qofkii dhibay ku tahay, hadduu marka yeeli karo oo xoogaa wax yar ay yihiin, ha iska siiyay lacagta uu ku soo gaday. laakiin mararka qaar saas ma noqon karta soomaa, waxaa laga yaabaa guri in laga baxshay 200,000 ama 300,000 ninaa yeelanayo, ninkaana waa nin miskiin, wuxuu u maleeyey waxaan looga gatay wax saxa inay yihiin, eber ah soo baxa magaalada waa dhacdaa waxaasna. marka in la yiraa warniyo waxaagii 300 ninkaan u celiyo sihi, wax ku adag tahay isagana. walidaalika jumhuurku uma badna xadiidkan haddana, kan samuro ee soo socdo ayay ku camal falaan culimada badankood, midka samuro waa u tegi doona. wa in shaa, haddii uu doonana, ittabaca saariqahu, ninkaan intuu iska dhaafo tuugii buu raadsana, waqadaa bidalika, yani ittabaca saariquhu, marka waa macay saariqahu, tuugii buu soo qabanaa wixiisii uu ka qaadana. war marqaatiyaan u haystaa inaad waxaan iga xadaya keen gud, maalkii marka la xaday tuuguu ka gudsana, ninkaasna milkigiisu saxu iska ahaana. laba khiyaar waa marka, middii uu doono. waqadaa bidalika abuu bakrin iyo cumaru baa sidaa xukumeen buu yidhi. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصارية وصومر نوى ظهير طيب ثم أحد بني حارثة طيب ثم أحد بني حارثة أن أسيد بن حضير الأنصارية ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا بوها على اليمامة يمام كشقي جير والرياض بل كانت الرياض كتال وأن مروان كتب إليه صغر ورغد أن معاوية كتب إليه مروان إنه صغر أن معاوية ورغد صدر مروان كسوها جاجي مروان وحقدر أسيد بن ظهير مخو قري معاوية أن أيما رجل منك هو سرق منه سرقة ألاب لغحظ فهو أحق بها ساكو حق نما بدن حيث ما وجدها ما شوكو أركو أن ننك ألاب أولها لغحظ ما شوكو أركو قادنا سأسكال وكو حقنا ثم كتب بذلك مروان إلي مروان إيسو قري يرتاس وكتبت إلى مروان أن كعلي ورقضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قضى وحو حكومي بأنه إذا شأن إنه يهي إذا كان الذي بتاعها نك إيبسدي ألابت من الذي سرقها كي حضي كقطي هدو يهي غير متهم إن أن لتهمين أن غير متهم مركم حبحاي وتوغو كقطاسنا توغ كلوان kuwaan hadda suuqa waxyaabaha qaar gadanay tuugo kale waayaban waayo waxay gaartay kitaab qof shabadiis ku dhegan tahay magaciisii ku dhegan yahay uu og yahay iibsana ma dhahaayo war adigu kitaabkan see kugu soo galay ma dhaxashay ma iibsatay waxba ma weydiinay bal shaabad masaajidaa ku dhegan waqaf lilaahi tacaala masjid fulaan waa ka gadanaa hadda waxaan suuqan ka jiro meeshaan maxaa la yidhaha waxaan elektroniga lagu gado abdalla shideeya wax uu og yahay in lasoo xaday kaas kayru mutaham ma ahan kaas meesha inta lagu jeebeeye laga qaato waa alaabta socod la yidhaha wixii marka qofkaas uu ku gatay ictibaar male leana mutaham waa kaas isaga meeshaan marka kayru mutaham uu tilmaamaa maaa kayra mutahamin yukhayaru sayiduha badeeco alaabta ninka iska lahaa awel waa la khiyaari gelina fain shaaa haddii uu doono akhada aladii suriqa minhu wixii laga xaday ayuu kii yacnii laga xaday buu qaadanaa muxuu ku qaadanaa bithamanihaa buu uga qaadanaa akhada wuxuu qaadanaa alladii suriqa minhu alaabtii laga soo xaday ayuu qaadanaa ninkii akhyaarta ah ayuu ka qaadanaa lagu siray laakiin bithamanihaa buu uga qaadanaa lacagteeda bis warkuna intaasuu ku dhammaanayaa isagana de ilaahay buu xaggiisa u sabra ninkaanna ma dhibaayo wa in shaa hadduu doonana ittabaca saariqahu ninkii xaday buu raadsanaa isagana mararka qaarna ninka saasaaba u roon inuunan tuugii raadsanin waayo tuuggii inaad hesho waa adag tahay marmar haddii aad heshana oo tiri alaabtan waa iga xaday marqaati kan suu ku dhahaa inaad marqaati weysaa laga yaabaa waxaa ku roon marka alaabta hadday adig ku anfacayso inaad niho intaan qaado ma lacagtaadii kacaynsa alaabteedii ii soo celi waa la yeeli karaa dadka qaarna waa ku dhaqmaan mararka qaarna inay dacwadu inay taas ka roonaataa dhacdo dad waxaad arkay dhulkoodii saxda ahaay ay lahaayeen ayaa saddex gacan afar gacan uu maray kan hadda ku jiro nin iska akhyaara waayo tuug maaha waxbuu ula imaanaa waxbuu ku gatay ma u gudi karo labadoodii waa heshiinayaa ninka ku jiraa wuxuu leeyahay war dhulkaagiio bannaan qiimayso lacagtii aan ku siinaa igu wareeji hadda documentiga heshiis fiican waa kaas oo kale mana ka foga hadda sidaan xadiidkan uu tilmaamaa ma arkaysaan haddii dacwaan gala oo u dhaho laakiin waxaa laga yaabaa de wixii de musuqmaasuqaan jirana waa ognahay nacam wixii siina ma helaayo wax badanna waa ka baxaya ama inuu tuuggii iska dabagalo uma qadaa bidalika abuubakrin baa xukumay wa cumaru baa xukumay wa cusmaanu baa xukumay fa bacaha marwaanu bikitaabii ilaa mucaawiya warqadaydii buu marwaan uu mucaawiya u diray wa kataba mucaawiyatu ilaa marwaana mucaawiya haddana marwaan buu usoo qoray innaka lasta anta wuxuu yidhi adigu ma tihid walaa usaydun usaydka warqadda soo qorayna ma aha taqdiyaani idinka madax ma tihid marwaan maadaa wax xukumo mase usaydaa wax xukumo yacnanaa idin xukumo u leeyahay labadiinna idinku madax ma tihiin calaya aniga madax iima tihiin oo korkayga ku xukumi maysaan walaakinii aqdii fii maa wallaytu calaykumaa anaa xukumaayo waxaan idinka idiin dhiibay fanfud limaa amartuka bihi waxaan ku amray fuli fabacha marwaanu bikitaabi mucaawiyata waxaa dhici karta marka de mucaawiya sa inuunan ku qancin adiladan qanaacada inuu yani u arkay usayd inuu wahmiyey iyo ilaa nebigaa yiri inta la dhaho oo ogaado ma ka tegaayo warka nebiga sal lay slam iska dhaaf mucaawiya qof caalimo oo aan saxaabi ahayn baa nebiga warkiisa ma raba aan dhahaynin ba muslim aanba dhahaynin fabacaha marwaanu marwaan wuxuu diray bikitaabi mucaawiyata warqadii dambe ayuu u diray faqultu waxaan yidhi buri usayd laa aqdii bihi ku xukumi maayo anigana maa wulliitu intaan madax ka ahay intaan madax ahay isagana dabcan gobolow madax ka yahay ma ogtahay anigu waxaa yacni mucaawiya ou sheegay inta aan aniga meeshaan madaxda ka ahay warkaan mucaawiya waxba ku xukumi maayo yidhi ille warkii rasuulkaanba ogahay uu leeyahay ma ogtahay bimaa qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu xukumay wax aan ku xukumaa ma lahu yidhi aniga meeshaas maxaa laga qaadanaa marka mas'ale muhiima waxay tahay qadaa'u lqaadii waa buraa hadduu xadiid saxiixa khilaafsan yahay oo sariixa yani adiga agtaada matalan xadiidaa ka ansaxay saxiix ah oo sariix ah weliba qaali baa lagu keenay dacwadiisa wax xukumay istiinaaf matalan dacwaa la galay laba qolo qaaliyaa kala saaray dacwadiiaa lasoo cusboonaysiiyey aday kuu timid aa feerisay qaaligii hore dacwadiisa horta la burinaya wax layskuma kor furaayo oo marka wuxuu leeyahay qaaligii hore dacwadiisii xukunkiisii waa buray waxaan ku buriyey xadiidkaas saxiixa nebiga ka sugnaaday aayad qur-aan xadiid saxiixa oo sariixa iyo aayad dalaaladeedu ay qaadica tahay dabcan iyo ijmaac qiyaas jeli ah afartaas qaaliga xukunkiisa hore waa lagu buri karaa wixii aan afartaas ahayn maxay noqonayaan ijtihaad soomaa ijtihaad laa yunqadu ijtihaadin biijtihaadin ijtihaad ijtihaad laguma buriyo haddii baabkaas la furo maanta dhan gal unbaa soconaya gal dacwadeed qaaligaan haddii lasoo bedelo qaaligii hore la bedelo galalkii hore dib in ugu laabta maaha haddii nin uu yiraa war qaaligii hore aniga waxbaan ku haystaa ee xukunku uu aayad ama xadiid ama ijmaac ama uu khilaafo qiyaas jeli ah waa la burinaa laakiin haddii uunan khilaafin xukunkii hore ayaa lagu soconaa haddii kale dadku waa wareeraayaan kanaa xukumay mid kalea yimid wax kaloo xukumay koo kalea yimid wax kaloo xukumay dadka dhibay ku qabayaan markaas mara ninkaani markuu leeyahay usayd anigu wixii mucaawiyo warqadiisa wax ku xukumi maayo xadiidtay khilaafsan tahay saad xukun ma burinaayo laakiin haddaad rabtaan iga tirsada waanu m laakiin hadday aniga tahay xadiidka ma khilaafayo marka dadka madaxda waa inaan lagu raacaynin wax khilaafsan diinta haddii jagadii lagu yihaa nio daadan saan yeelaynin iskaga tag waa iskaga tagaa inaa dhahdo وبه قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن صائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق منك ساك حق نمبدا بعين ماله مال كيس عين تيس إذا وجده هدي أو هلو ويتبع البائع متك وحيب سدي البائع هنا المشتري بالغوضة waana lagu idlaaqi karaa wayatbacu lbaa'icu mushtarigii wax iibsaday wuxuu raacaa man baacahu ninkii ka iibiyey waa sidaan sida loo badan yahay marka inkastoo xadiidkan uu dacfi ku jiro riwaayat alxasan can samura waa munqadica ilaa xadiid alcaqiiqa maaha marka waxay leeyihiin xadiidkan kii horaa ka xoog badan qaarna waxay leeyihin maya kanaa xoog badan kan muxuu sheegaa marka alaabtaadii ayaad nin ku aragtay lagaa xaday ama ha soo gato ama sayrta ha ku soo gashay waa soo qaadanaya alaabta adaa leh qaaligii marka haddaa isula tagtaan oo alaabta inaad adiga leedahay caddaato ninkan waa laga qaadaa adaa lagu siinaa ninkan yow lacagta u raacanaana ninkii ka gaday kaasna kii ka gadaya usii raacana ninba yacni gacan walbaa gacantii ay ka milkisay dib ha u raacdo waay ilaa iyo lagu tago tuugii tana marka fuqahadu u badan yihiin dee adiga marka wax qaldan lagaa gaday ee lagugu qabsaday si ninka kugu qabsaday lacagtaadiina ayaad ka rabtaa kii adiga kaa gaday meeqaa ku yeelanay marka dadka taasay muran ka keenaan waxaa laga yaabaa dhulkan labaatan sano ka hor in la gaday wixii uu gacanta aad yani wixii aad gacanta u gelisay unbaad ku leedahay dhul aqaaliyoobay iyo dhulkaan adi maba lahaynba beecaas maba ansixinba dhulku wuxuu qaaliyoobaa moogtahay marka milki saxiixa uu jiro hadduu qaaliyoobay kii hore ayuu u qaaliyoobay adiga marka haddaad $1,000 siisa kunki unbaad ka qaadanay waagaas kun ahayd iyo kun hadda iyo ilaaha lacagta kor u qaada hoos u dhigo laakiin hadday lacagtu baaba'day oo hadda aynan soconin $100 oo kale waa $100 hadda ma jirta soomaa $100 waa la qiimeynaa markaas waxay ahaa jirtay oo dahab ama xoolo saasaa lagu kala baxay wabihi qaala akhbaranaa qutaybata bnu saciidin qaala xadaanaa gundarun can shucbata can qataadata can alxasan can samurata ana rasuula llahi sal slama qaal ayuma imra'atin naagtii oho zawajahaa weliyaani laba weli ay guuriyaan fahiya lilawali minhumaa ninkii hore ayay u sugnaatay kii uu u guuriyey ayaa leh waman baaca qofkii gado baycan beec min rajulayni laba nin ka gado fa huwa lilawali minhumaa kii horeeya iska leh, midkan dambena waa inuu lacagta u celiyaa. Dadkan labada mar iyo saddexda mar dhulka gada waay, shan qof oo dhulka gada ama laba qof beeca hore ansaxay, midka dambe adoo aan maalig ahaynaad ba wax gadayba waa celine uwaxaysa. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.